يقول به عاقل. كلام اهل العلم في ان الحجاب هل هو واجب على المرأة ذاتا اذا كشفت وجهها، اما انه يجب عليها ان تكشف وجهها واذا غطت وجهها فهي آثمة، فلم يقل به احد ولا يقول به عاقل، فضلا عن ان يكون يدعي العلم او عنده شيء من العلم، مع ان القول الصحيح لاهل العلم قديما وحديثا، والذي فهمه الصحابة ونساؤهم عندما نزل عليهم القرآن هو ان المرأة كلها عورة، ولا يجوز لها ان تبدي شيئا من بدنها، لا وجهها ولا غيره. وهذا هو ما نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن الصحابة والصحابيات جميعا. لما نزلت آيات الحجاب عمدت الصحابيات الى تغطية رؤوسهن بالكامل، وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف ما معنى الغراب. الغراب معروف انه اسود، وليس جانب منه ابيض وجانب اسود، فاذا كانت المرأة رأسها كأنه غراب معنى هذا انه مغطى مقدم ومؤخر. والصحابي الجميل الذي ينسب اليه هؤلاء انه يقول ان غطاء الوجه ليس بواجب، هو الذي يقول لنا ونقل لنا بسند صحيح ان نساء الصحابة اذا خرجنا للصلاة يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا ان العين الثانية وبقية الوجه كله مغطى. فسبحان الله، هل اهل القرن الحالي سيكون اعرف باللغة العربية من الذين نزل عليهم القرآن في وقته؟ لم يوجد مشكلة عند الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. لما نزلت آية الحجاب تقول عائشة وأم المؤمنين رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسنا غطاء. وعائشة أمنا رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله، ومعروف ان من احرام المرأة كشف وجهها، فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا. هذا ماذا يعني؟ يعني ان الحالة الفعلية التطبيقية للصحابيات الحجاب، وهذا في حجة الوداع، ويتعللون بحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اسماء عليها ثياب رقاق فقال ان المراه اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هاء وهاء وشرع الوجه والكفين، وهذا حديث ضعيف فيه انقطاع لا يحتج به عند علماء الحديث، بينما الايات صريحه والاحاديث صحيحه تدل كلها على لزوم الحجاب. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول عرض على شخص وظيفة من مهامها ان يقوم بالتعامل مع البنوك لانهاء المعاملات، معاملات الشركة من اذون صرف وشيكات وغيرها من المعاملات البنكية، هل عليه حرج؟ اذا كانت هذه المعاملات فيها ربا فنعم لا يجوز له، لانه سيكون شاهد او كاتب او معامل ومتعاون، اما اذا كان التعامل فيها وليس فيه ربا فلا حرج. يقول الافرازات التي تخرج من المرأة عند المداعبة هل تجب الغسل؟ لا، لا تجب الغسل، تجب الاستنجاء وتنقض الوضوء. هذا يقول إذا صلى الإمام على جنازة وسلم تسليمتين هل يلزمنا متابعته أم نكتفي بتسليمة واحدة؟ التسليمة الأولى يخرج من الصلاة وهي الركن، وإن أتيت بالثنتين متابعة لك فلا حرج، وإن اكتفيت بواحدة فلا حرج. هذا بالنسبة لصلاة الجنازة، وأما الصلاة الأخرى فتسلم تسليمتين. يقول نحن نعمل في معمل محل صرافة، وقد يحصل خطأ، وعندما يذهب الزبون راجع الحساب نجد أنه يبقى لنا أو علينا، وعندما يكون كلمة لا أعرفها لعل للزبون فإنا نخرج المبلغ الزائد على جنب، إذا لم يرجع فإننا نوزع على المساكين. فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، إذا أنكم تحريتم وبحثتم ولم تجدوا صاحب هذا المال وتصدقتم به عنه فإنكم بهذا على خير، وإن جاءكم صاحبه بعد فترة تعطونه نصف حقه وتكون الصدقة لكم. هذا يسأل يقول نقرأ في بعض الصحف من ينكر صيام الست من شوال، ويقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الست من شوال أو الصحابة، فما هو الصحيح؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وكلام الصحف او غيرها بنفي هذا لا يؤخذ به ولا يرجع اليه ولا يعول عليه. يقول إذا كان المسافر يصلي الجمعة بالمسجد الحرام ويركب الطائرة قبل أذان العصر ولا يصل لبلاده إلا بعد المغرب، فهل له جمع العصر مع الجمعة أم كيف يصلي العصر؟ لا يؤخر العصر حتى يأتي وقتها ويصليها بالطائرة إذا كان فيه مكان مهيئ للصلاة، كما هو الحال في بعض الطائرات في مكان مهيئ للصلاة يصلي بها على هيئتها، وإذا لم يجد مكانا وخشي عن تغرب الشمس قبل أن يصل الأرض فإنه يصليها وهو في مكانه على كرسيه، إن استطاع استقبال القبلة استقبلها، وإن لم يستطع فينوي الاستقبال ويومئ بالركوع والسجود ولا حرج عليه. يقول ما حكم لبس الجوارب التي فيها صورة تمساح؟ تزال الصورة، وإذا لبستها وكنت كانت داخل الكنادر أو نحوها لا حرج عليك، أما أن تصلي بها وهي فيها الصورة والصورة ظاهرة فلا يجوز. يقول يجتمع كثير من أتباع المتصوفة أيام العيد مع شيوخهم ويكونون من جميع الجهات، وعندما نسألهم عن سبب التجمع يقولون المحبة. المحبة أمر مطلوب بين المسلمين، لكن ينبغي أن يكون الاجتماع على طاعة الله، وأن يكون اجتماعهم ليس فيه شيء من البدع ولا المخالفات الشرعية، ويجب على الناس أن يكونوا دائما حريصين على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحدثوا لأنفسهم أعمالا مبتدعة، لا أذكارا ولا صلوات إلا مما دل عليه الكتاب والسنة. أما أن يجتمع الناس ويحدثون أورادا وربما تشتمل على كلمات شركية أو غلو وإفراط، فإن هذا من الأمور المبتدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والأذكار التي ينبغي أن تقال هي ما جاء في القرآن والسنة ولا يزاد عليه، إلا إذا دعا الإنسان لأمر ليس فيه شيء من ابتداع من أمور دينه أو دنيا. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول هل يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة غير المفروضة؟ نعم، المحرم عليهم والذي هو أوساخ الناس هي الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع فلا حرج فيها. هذا يقول إن بعض أهل الأهواء والبدع يستغلون قول إن الأموات يسمعون فيأخذون حجة في دعائهم الأموات من دون الله. طيب إذا كانوا لو فرضنا أن هؤلاء يسمعون على القول بهذا القول عند من قال به، هل هم يستطيعون أن ينفعوكم؟ لو فرضنا أنه ما دفن، لو كان حي، هذا الإنسان حي ولا يزال على قيد الحياة، هل يستطيع أن ينفعك بشيء لا يريده الله؟ لا يستطيع. الأحياء لا ينفعون إلا بأمر الله، فأنت إذا أردت شيء فاطلبه من الذي يستطيعه، أما أن تطلبه من لا يستطيعه فليس لك ذلك، سواء كان حيا أو ميتا. فحتى على قول من قال بأنهم أحياء ليس في دليل على قدرتهم على أن يكونوا آلهة وأن يدعون من دون الله، وإلا فلنقل أن كل هؤلاء يصبحون آلهة الذين هم على قيد الحياة، هذا كله هو الشرك، نسأل الله العافية. يقول هل ينتفع الميت بقراءة القرآن، وهل يثاب المسلم في قراءة القرآن على الميت؟ لم يرد في هذا دليل واضح. ورد أن الميت ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عنه وبالحج عنه والعمرة عنه، أما أن ينتفع بقراءة القرآن فلم يرد فيه دليل. بعض أهل العلم قال إن هذه مثل الصدقة ومثل الحج، وبعضهم قال نكتفي بما ورد فيه النص، وهو أن الإنسان يدعو إلى قريبه ويترحم عليه ويتصدق عنه ونحو ذلك، وهذا هو الأولى. لمن أراد الخير لقريبه. يقول كنا نزور قبر والدنا أسبوعيا في مقابر المعلات، ولكن بعد سنوات أصبحنا لا نزوره إلا كل 3 أشهر، فهل هذا من التقصير وعدم البر كوننا قطعنا عادتنا؟ لا، ليس من البر، ليس من القطيعة، إذا كنتم تدعون له وأنتم سجود في بيوتكم، وأنتم تدعون له وأنتم تطوفون بالبيت، وأنتم تدعون له وأنتم في جوف الليل، هذا هو البر والإحسان. لكن أنتم محتاجون لزيارة المقابر لأجل أن تتذكروا والدكم يوم أن كان معكم وذهب، وأقاربكم وأصدقائكم الذين كانوا يعيشون معكم وذهبوا، وارتهنوا بأعمالهم ولم يتبعهم من أعمالهم إلا ما قدموا. فإن الإنسان إذا ذهب فيه أهل المقبرة وضعوه يذهب معه عمله وأهله وماله، فإذا وضع في القبر بقي معه عمله ورجع الأهل والمال واقتسم الأهل المال. يقول السنة في حمل الجنازة هل يكون المقدمة في جهة القبلة ونحن داخلون المسجد؟ عند حمل الجنازة السنة يكون الرأس هو الذي في جهة الأمام والرجلين إلى الخلف، هذا هو، والقبلة مختلفة حسب الشارع اللي تمشي فيه. إذا خرجت به من الحرم مثلا فأنت متجه به يكون رأسه هو المقدم ورجله إلى الكعبة، وهذا هو السنة، فينبغي أن يكون رأسه هو المقدم في الحمل. يقول إنزال الميت في القبر هل يكون من جهة رجليه؟ لا، يكون من جهة رأسه، بحيث أن أول ما ينزل هو رأسه. وأنصح بهذه المناسبة قراءة كتاب الجنائز، كثير من الناس لا يقرأ هذا الكتاب ولا يعرف أحكام الجنائز، فينبغي أن يقرأ كل إنسان أحكام الجنائز ما يتعلق بها في حال الاحتضار، ثم بعد الاحتضار، ثم الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وآداب المقابر. يقول أنا مقيم في مكة، فما حكم الهدي بالنسبة لي إذا حجيت واعتمرت؟ إذا كانت إقامتك مستقرة في مكة فأنت من حاضر المسجد الحرام، فإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وحجز فلا هدي عليك، وإن كان بقاءك في مكة معقد أشهر قليلة فأنت لست من حاضر المسجد الحرام، فعليك إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وحجزت عليك هدي التمتع. يقول رجل أقسم بالله تعالى ألا يعود إلى الكبيرة من الكبائر فعاد فما عليه، فتاب ثم رجع ثم تاب، عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يبتعد عن أسباب العود لهذا الذنب لتغيير البيئة التي تجره إلى مثل هذا العمل، فإن سبب عوده لها هو وجود دواعي العود إلى مثل هذا العمل، فيبتعد عن هذه البيئة التي فيها هذا المنكر، ونسأل الله الهداية للجميع. نعم، عليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، يخير بينها، فإن عجز عن هذه فإنه يصوم 3 أيام متتالية. يقول من صلى ركعتين سنة ولم يجلس للتشهد ناسيا واستمر حتى صلى 4 ثم سلم وسجد للسهو هل عمل صحيح؟ لا ليس بصحيح. إذا تذكر السهو يجلس في الحال، إذا قام للثالثة ثم تذكر أنه في الثالثة يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يجلس. يقول خصصت مبلغا من المال زكاة لكي يوزعها في هذه الأيام على المحتاجين لتغطية مصاريف المدارس من شراء الكتب والملابس وتسديد الرسوم خلافه، فهل يجوز ذلك؟ لو اشتريت لهم مستلزمات مال الزكاة هل يصح؟ لا، سلم لهم المبالغ، هذا هو الأولى، لأنهم يختلفون ورغباتهم تختلف، فسلم لهم المبالغ وانت على خير ان شاء الله ما دام انك تسلمها للفقراء والمساكين. يقول ما الفرق بين الحظ والقدر؟ في قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ معناه النصيب والمقدار والتوفيق من الله جل وعلا حيث أنه وفقه لهذا الأمر، والقدر هو تقدير الله جل وعلا حيث أن الله جل وعلا كتب له أن يعمل هذا العمل وقدر عليه ذلك. شخص ينكر صحة حديث قطع المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لصلاته، ويقول عقله لا يقبل هذا الكلام، على كل حال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كونه ما يدخل عقله وما يفهم هذا نصيبه وحظه، والله الهداية لنا ولا. رجل أقسم بعدم رفع الإيجار على المستأجر وبدأ له بعد ذلك أن يزيد في الإيجار، فماذا عليه؟ وعلى المستأجر ملزم بالزيادة؟ هذه الأمور تخضع للعقود التي تكون بين المستأجر والمؤجر، فإذا انتهت مدة العقد فالمالك في حل، إن أراد أن يؤجر على هذا أو يؤجر على غيره أو يزيد الإجار لا حرج عليه. وإذا كان حلف أنه لا يزيد ثم زاد فعليه أن يكفر عن يمينه. يقول: ما حكم من أتى زوجته من دبرها؟ هذا عمل محرم وهذا عمل قوم لوط، وهذا العمل استنكرته الأجيال، وما كان الناس يتصورون أن يحصل من هذا، لأن اتيان الدبر هو محل القدر والأذى ولا تقبله النفوس والطبائع، حتى عند البهائم لا تقبل هذا الشيء، وأخص البهائم الكلاب والخنازير لا تقبل هذا الشيء، فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يقبل مثل هذا العمل؟ فهذا في منتهى الخسة والدناءة. ولهذا كانت عقوبة هؤلاء الذين يعملون هذا العمل أبشع العقوبات، وهي أن الله تعالى رفع أهل القرية إلى عنان السماء ثم قلبها وأتبعهم الحجارة مسومة. فالإنسان الذي منحه الله محل الطهر ومحل الشهوة ومحل تحصيل الولد ثم يتركه ويذهب إلى غيره دليل على فساده، فساد عقله وفساد ذوقه وفساد طبعه. ولهذا قال لوط عليه السلام لقومه: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. روي عن عبد الملك بن مروان أو غيره أو هو مروان أنه قال: لو لم أقرأها في القرآن ما كنت أصدق أن أحدا يعملها، لأنها في غاية القبح والفساد. ونسأل الله العافية من كل شيء. يقول: إنسان داعب زوجته قبل بعد صلاة الفجر في رمضان، ووقع في نزول شهوته فقام واغتسل، هل يجوز صيامه أم لا؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأنه انتهك حرمة الشهر وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه أن يبكي على خطيئته لأنه أفطر في هذا اليوم، فصيامه غير صحيح، ويلزمه الإمساك والاستمرار على إمساكه حتى الغروب، ليس له أن يأكل ويشرب أو يجامع، ولكن عليه أن يمسك وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي عبث فيه بهذه الشهوة وأفطر صياما. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.